قال باب الهدي والأضاحي. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فتلت قال إذا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة فما حرم عليه شيء كان لو حلا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقصف بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما ولفظ المسلم. وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بي صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وأبو داود. وزاد وسالت الدم بيده وفي لفظ بإصبعه. وعن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وعن جند بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ولم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن. رواه مسلم. وعن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة أو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. رواه مسلم وقد روي موقوفا. وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي أو ما يكره فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يدي فقال أربع لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسر التي والكسير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظ أبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له ابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقفه. قال باب العقيقة. قال عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وعن أيوب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها، متفق عليه. وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر لبوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود والطبراني، وهذا لفظه ورجاله رجال الصحيحين. وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة نصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن أو شأنك إذن، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود ورجاله الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه ولفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. والزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي تأتي بعد الشهادتين والصلاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وقد اختلف الصحابة فمن أتى من بعدهم في حكم تارك الزكاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ نعم، فذهب بعض الصحابة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر أي تارك الزكاة، وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يكفر. نعم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يكفر، وإنما قد ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على أنه لا يكفر هو ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان يكفر ترك الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى مصير بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار. وسوف يأتينا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في حق من لم يؤدي الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لم يأمر بقتله ولم يقل أنه قد ارتد عن دينه، وإنما قال إن آخذوها وشطر ماله عقوبة عليه بسبب امتناعه عن الزكاة. نعم، وأما إذا امتنع طائفة من دفع الزكاة فإنهم يدعون إلى دفعها، ف فإن امتنعوا يقاتلون، فإن قاتلوا يحكم بردتهم، إن قاتلوا إن امتنعوا يدعون إلى دفعها، فإن امتنعوا فإنهم يقاتلون، فإذا قاتلوا يحكم في هذه الحالة بماذا؟ بردتهم، لأن هذا استحلال عملي. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه قاتلوا من امتنع عن الزكاة، وأطلقوا على الجميع أنهم أهل ردة. طبعا تعلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتد صراحة عن الدين، نعوذ بالله من ذلك، واتبع من تنبأ وادعى النبوة كالأسود العنسي ومن تبعه في بلاد اليمن. والأسود العنسي يعني أذكر قصة قد سمعتها وفيها غرابة، وذلك حدثنا رجل وهو لا زال حي فيما أعلم أو فيما أظن، وهو أبو فيصل اليامي، نعم، محماس بن حصين، يقول كنت وأنا صغير، وتعلمون بلاد نجران بلاد يام في أقصى الجزيرة العربية عند بلاد اليمن، فيقول كنت وأنا صغير جاءت امرأة ذات جمال فزلقت فسقطت فقالت يا عبهلة، نعوذ بالله من ذلك. قال وأنا صغير ما أعرف ما المقصود بعبهلة، قال عندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة لقب للأسود العنسي. يعني انظروا كيف تعلق الناس بالشرك، وأن هذا بقي فيهم إلى زمننا هذا تقريبا، يعني رجل الآن تقريبا عمره نحو 90 سنة تقريبا، نعم. فيقول أني يعني حصلت لي هذه القصة وأنا صغير، نعم. المهم هناك من اتبع الأسود العنسي في بلاد اليمن، وهناك من اتبع مسيلمة بن حبيب الحنفي الملقب بمسيلمة الكذاب في نجد في بلاد اليمامة، نعم. وهناك من اتبع طليحة بن خويلد الأسدي، وهناك من اتبع سجاح التميمية، نعم. وهناك قسم آخر توقف وأخذ يترقب من تكون له الغلبة فماذا؟ فيكون معه. وهذا مسلم ولا كافر؟ هذا لا شك أنه كافر. وهناك وهو موضع الشاهد من امتنع من الزكاة، لم يكفر بالشهادتين ولم يتبع أحدا ممن تنبأ وادعى النبوة، ولكن امتنع من دفع الزكاة، قال كنا ندفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن حمك الله، والآن قد توفاه الله، خلص لن ندفعها. فالصحابة قاتلوا الجميع وأطلقوا عليهم ماذا؟ الردة، أطلقوا عليهم لفظ الردة، وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم. وكما قال الإمام بن تيمية أن الصحابة عندما قاتلوهم ما كانوا يسألونهم هل أنت مقر بالزكاة ولا لست بمقر، ما كان يسألونهم هل أنت تقر ولا ما تقر، لأنهم كانوا مع الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون الزكاة، فكانوا معهم وقاتلوا دونهم وأرادوا أن يقتلوا المسلمين فوالوا الكفار. وفي قتالهم هذا بالإضافة إلى موالاتهم أنهم يعني هذا القتال يعتبر استحلال ماذا؟ يعتبر استحلال عمل، يعتبر استحلال عملي. وأما بالنسبة للأفراد فكما تقدم لا يحكم بكفره، وإنما يلزم بدفع الزكاة ويعاقب بأن يؤخذ جزء من ماله بسبب امتناعه للزكاة. نعم. قال: باب فرض الزكاة ومقاديرها. نعم، الزكاة مفروضة في أربعة أموال، هذا بالإجماع. المال الأول هو ماذا؟ هو النقدين، الذهب والفضة. نعم. والثاني هو السائمة من بهيمة الأنعام. والثالث زكاة الزروع والثمار. والرابع عروض التجارة. نعم. وهناك خلاف وقع في عروض التجارة، ولكن والله أعلم الإجماع سابق لهذا الخلاف، فالخلاف ممن بعض من تأخروا. نعم، كأبي محمد بن حزم وغيره. نعم. وهناك أموال أخرى قد اختلف في وجوب الزكاة فيها، كمثلا العسل. نعم، وسوف يأتينا بإذن الله الكلام عليه، وأنه لم يثبت والله أعلم شيء في العسل، أو أن الأحاديث لا تخلو من كلام، أو لها توجيه كما سوف يأتي بمشيئة الله. فهذه كلها واجبة فيها الزكاة وبالاتفاق. نعم. وهي نعم مقادير. نعم على نعم لا بد من بلوغ النصاب. نعم، وحولان الحول. نعم، كما سوف يأتي. نعم، إلا فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار أو زكاة الركاز. نعم، وطبعا الربح تبع أصله في عروض التجارة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة التاسعة أو العاشرة. حتى عندما رجع معاذ وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إنك سوف تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فكانت اليهودية هي الغالبة في بلاد اليمن. نعم، من عهد تبع الحميري. ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك. هذا فيه الدعوة بالتدريج، وأنك أول ما تبدأ به التوحيد. نعم، وأنه لا يصح شيء قبل التوحيد. نعم، مهما الإنسان عمل من أعمال وهو ليس بموحد ولا بمؤمن، فإن عمل لا ينفع، لا ينفعه. ولذا قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يعملون أعمالا من بقايا دين إبراهيم، ومن ذلك الحج والعمرة والصدقة. نعم، والعتاقة. نعم، فهذه الأشياء لا تنفعهم إلا لمن أسلم منهم، كما قال حكيم عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، كما في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام وهو في الصحيحين. نعم، فالدعوة إلى التوحيد هذا أولا، كما أنه أولا أيضا هو آخرا. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وما بينهما، فالتوحيد هو الأساس والأصل. نعم، ولا دعوة بدون توحيد. نعم، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هي خمس لا غير. وفي هذا دليل على أن الوتر ليس بماذا؟ ليس بواجب. لو قلنا أنه واجب لأصبحت الصلوات ماذا؟ ست صلوات. نعم، ولكن هذا مقيد في اليوم والليلة، فلا يمنع أن تكون هناك صلوات ليست مقيدة في اليوم والليلة وتكون ماذا؟ واجبة، كما تقدم لنا في صلاة العيدين والكسوف، فإنها واجبة على الأعيان. نعم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. وقول عليه الصلاة والسلام في أموالهم يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أن الزكاة واجبة في مال الصغير وفي مال المجنون، وإن كان المجنون والصغير ليس بماذا؟ ليس بمكلفين، لأن الزكاة ليست في رقابهم أو ذممهم، وإنما في ماذا؟ في أموالهم. وهنا لم يستثني عليه الصلاة والسلام، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. استدل بهذا على أن الزكاة لا يجوز أن تنقل من بلد إلى آخر إلا إذا اكتفى أهل هذا البلد، فإنها عندئذ تنقل. نعم، قال لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وقال آخرون هذا ليس فيه دليل، لأن المقصود تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين. مثل أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، أي أن من دين الله دين الإسلام أنه يجب على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة أينما كانوا، فإن كل شخص خمس صلوات في اليوم والليلة هي المفروضة عليه، ليست خاصة بأهل اليمن أو أهل كذا وكذا. فهنا قالوا تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين، وترد على فقراء المسلمين. وممن ذهب إلى هذا الإمام البخاري، وقوله قوي. ولذا بن دقيق العيد في شرح على عمدة الأحكام قال من قال أنها استدل بهذا على عدم نقلها قوله ضعيف، وذكر بعض ما تقدم. نعم، قال متفق عليه واللفظ البخاري، وعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب. نعم، والمقصود بالبحرين هي حجر الأحساء، هذا هو المقصود بالبحرين كما كانت تسمى قديمة. وأما جزيرة البحرين التي تسمى الآن بهذا فكانت تسمى جزيرة أوال. قال وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولفظ الجلالة في ماذا؟ في الأعلى، ثم رسول ثم محمد. نعم، عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب عليه خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه مشروعية التسمية قبل ماذا؟ قبل الكتابة. قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. نعم، فهي أمر من الله عز وجل، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. نعم، لأن هذا خلاف دين الله إذا كان قادرا على ماذا؟ على الامتناع، وأما إذا كان مكرها نعم فلا يؤاخذ. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شات. نعم، ففي 24 فيها في كل خمس، أولا في كل خمس ماذا؟ في كل خمس شات، إلى 9 شاة واحدة إلى كم؟ إلى 10 ففيها شاتان، ثم إلى 15 ففيها ماذا؟ ففيها 3 شياه، نعم، ثم إلى 20 4 شياه، إلى كم؟ إلى 24 فيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض، إذن ما دون 25 ففيها 4 شياه، نعم، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، والبنت مخاض هي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب في مثل هذه الحالة تكون ماخض أي حامل، أي أمها تكون غالبا أنها ماخض أي حامل، نعم. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض ما عنده هذا الصنف فابن لبون ذكر، فدل هذا على أن بنت المخاض مقدمة، يعني أن بنت المخاض هي الواجبة، نعم، ولا يخرج ابن مخاض، وإنما إذا لم توجد ينتقل إلى السن التي ماذا؟ التي بعدها، فابن لبون ذكر، نعم، فبنت المخاض أغلى من ابن المخاض، نعم، فالذي يساوي ذلك هو ابن اللبون الذكر، نعم، إذا لم توجد بنت مخاض. قال ابن لبون ذكر هو الذي بلغ سنتين ودخل في ماذا؟ ودخل في الثالثة. قال فإذا بلغت 36، نعم، إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، نعم، بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، نعم، والحقة هي التي بلغت 4 ودخلت في ماذا؟ دخلت في الخامسة، والحقة هي التي يعني تستحق أن يحمل عليها وتستحق الضرب، ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام ففيها حقة طروقة الجمل، يعني الجمل الآن هذا وقت أن يطرقها الجمل، والجمل إذا أتاها قبل أن تبلغ هذه السن يقولون ما تكبر، نعم، فإذا بلغت ما تكبر يعني فيما يتعلق بالحجم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة التي بلغت 5 ودخلت في ماذا؟ في السادسة، وتكون قد تجذع سنها فسميت جذعة. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، إذا زادت على 20 و100 يكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، نعم، فكل 40 يكون إذا زادت على 120 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 يكون حقة، فإذا بلغت يعني 150 يكون فيها 3 ماذا؟ يكون فيها 3 حقق. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، الأربع من الإبل ليس فيها صدقة، ما بلغت النصاب إلا أن يشاء ربها، نعم، إلا إذا أراد أن يخرج هو فالأمر إليه. قال فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها، يشترط لبهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثر الحول، لا بد أن تكون سائمة، إما كل الحول وإما أكثر ماذا؟ وإما أكثر الحول. وأما إذا كانت ليست بسائمة أو سائمة في بعض الحول فهذه لا تجب فيها ماذا؟ لا تجب فيها الزكاة. نعم. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40، إذا بلغت 40 شاة ففيها ماذا؟ شاة واحدة، يعني 40 شاة. يعني 39 ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شيء. 39 ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم. إلى كم؟ قال: إلى، فإذا زادت إلى، نعم، 40 إلى 20 و100 شاة، إلى 20 و100 شاة، شاة، فمن تبلغ 40 يكون فيها شاة، إلى 120. فإذا زادت على 20 و100، يعني 121 إلى 200، ففيها شاتان. نعم. وطبعا هذا يشمل الظأن والمعز، يشمل الظأن والمعز. قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، 201 إلى 300 فيها 3 شياة. قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. نعم. 301 إلى 400 هذه فيها ماذا؟ 4 شياة. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، يعني 39، فليس فيها ماذا؟ صدقة. نعم، إلا أن يشاء ربها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق. نعم. طيب السؤال يا شيخ، لو كان اللي تطعم غير اللي ما تطعم بعد فيها ولا لا؟ والله هو تقدم يا شيخ حسن، إذا كان السائمة يعني ما تطعم، ما تطعم، ما تطعم، فهذه هي التي فيها الزكاة، فيها الزكاة. وأما إذا كانت تطعم فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض ماذا؟ تجارة. هذا يعني مثلا الابن طارق عنده 40 شاة يتاجر بها، فهذه فيها زكاة، ولكن ليس زكاة بهيمة عام، وإنما فيها زكاة في عروض التجارة. نعم، زكاة تجارة وهي ربع العشر. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق. نعم، عندنا شخصان قد اشتركا، كل واحد أتى 20 شاة، فأصبح المجموع كم؟ 40. 40 فيها ماذا من الزكاة؟ فيها شاة واحدة. سمعوا أن المصدق جاء، فماذا؟ فرقوا غنمه، كل واحد رجع إلى ماله، قال: أنا خلاص هذا مالي 20، والثاني قال: أنا أيضا 20. نعم، وهم فعلوا ذلك حيلة، وسوف يرجعون إلى ما كانوا عليه إذا ذهب ماذا؟ إذا ذهب المصدق، فهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا تحايل على ماذا؟ تحايل على الزكاة من أجل إسقاطها. قال: ولا يفرق بين مجتمع. نعم، هذا بارك الله فيكم، اثنين عندهم ماذا؟ هذا اثنين، كل واحد دفع 40 40، فأصبح 80 عندهم. 80 كم فيها؟ فيها شاة واحدة. لا يفرق بينهما بحيث يكون كل واحد عليه ماذا؟ كل واحد عليه شاة، لا. نعم. قال: خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، يعني على حسب ما المال الذي اشترك فيه، واحد اشترك مثلا 60 شاة والثاني 20 شاة، فالواجب عليهم هنا شاة واحدة، الواجب عليهم هنا في هذه الحالة شاة واحدة. فهذه الشاة الواحدة يكون صاحب الستين عليه منها ثلاثة ماذا؟ أرباع، ويكون صاحب العشرين عليه الربع. نعم. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، نعم، وهي الكبيرة، إلا إذا كان كل الغنم ماذا؟ كل الغنم هرمت، نعم، ولا ذات عوار ولا تيس، أيضا نفس الشيء، إذا كان كل اللي عنده ذكور فإنه يخرج من ماذا؟ يخرج من جملة هذه الذكور، لأن ليس عنده إلا ذلك. قال إلا أن يشاء المصدق، نعم. قال وفي الرقة وهي الفضة ربع العشر، والذهب أيضا مثلها، ربع زكاة النقدين ربع العشر، زكاة النقدين ربع العشر، ولذا في 40 دينارا من الذهب دينار، نعم، وبالتالي في 100 دينارين ونصف ربع العشر، نعم. فكل 100 ريال فيها 2.5 ريال، 1000 فيها 25 ريال، وهكذا إذا بلغت طبعا النصاب. قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، لأن الصدقة في الفضة لابد أن تبلغ 200 درهم، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، نعم، لابد تكون 5 أواق وهي 200 درهم، لأن كل أوقية 40 ماذا؟ 40 درهما، نعم. قال إلا أن يشاء ربها، إذا أراد الشخص أن يخرج صدقة من ماله حتى ولو لم يبلغ النصاب فلا بأس بذلك، لا شك، نعم. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، نعم، والحقة دون الجذعة، فإنها تقبل منه، لكن بشرط تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين جبرا، لماذا؟ جبرا للنقص، إن استيسرتا له، وإن لم تستيسر يدفع 20 درهما، يعني الشاة كان في زمنهم كم مقدارها تقريبا؟ 10 دراهم، 10 دراهم. الآن لا، لا شك اختلف. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ولكن عنده جذعة، والجذعة فوق ماذا؟ فوق الحقة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما، لأنه زاد، أخذ أكثر من مما يجب عليه، فيعطى 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون وهي دون الحقة فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة أي أرفع فإنها تقبل من الحقة حمك الله ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، نعم. قال ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض دون ذلك فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون أي أرفع فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون أي أكثر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، نعم، وعنده ابن لبون، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، لأنها هنا تكون نعم مكافئة لبنت المخاض. نعم. قال وعن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. التبيع هو ما بلغ سنة ودخل في الثانية، وسمي ذلك لأنه يتبع ماذا؟ يتبع أمه. قال ومن كل 40 مسنة. فإذا إذا كان إذا نصاب الزكاة في البقر هو ما بلغ 30 فأكثر، فإن كان 30 ففيها تبيع أو تبيعة. وهنا في البقر يتساوى الذكر مع ماذا؟ مع الأنثى. نعم بخلاف نعم. قال ومن عفوا نعم ومن كل 40 مسنة. نعم كل 40 بقرة أو إذا كان الذكور أيضا فإنه في هذه الحالة يكون عليه مسنة، والمسنة من بلغ 2 سنين دخلت في الثالثة. قال ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. والمعافري هو نوع من الثياب، نوع من الثياب نسبة إلى قبيلة، وهذه القبيلة هي من همدان، قبيلة معروفة. نعم فهذه الثياب نسبة إليها. نعم واستدل بعض أهل العلم بهذا هنا إذا لم يكن عنده هذا من كل حالم دينارا، هذا فيما يتعلق بالجزية، فيما يتعلق بالجزية. نعم وأهل اليمن فيهم يهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن عنده دينار فإنه يقبل بدله الثياب. فاستدل بعض أهل العلم بهذا وبما تقدم أيضا يعطى 20 درهم على أنه يجوز إخراج المال، يجوز إخراج المال في مثلا في زكاة بهيمة الأنعام أو في الثمار. نعم ومنع من ذلك جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وبعض أهل العلم كالحنفية أجازوا ذلك. وقال الإمام ابن تيمية قولا متوسطا، قال يخرج المال عند الحاجة. وتعلمون أنه في حديث أبي بكر تقدم أنه إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن عنده، أنه إذا لم يكن عنده نعم الذي بلغ الحلم، الذي بلغ الحلم. تفضل يا شيخ حسن عليكم السلام. الذي بلغ الحلم نعم. قال ومن كل حال من دينارا أي من بلغ الحلم، أي من بلغ الحلم، فالجزية إنما تكون على من بلغ الحلم، الجزية على الرجال، الجزية على الرجال ليست على الإناث. نعم كما أنها ليست على الأطفال. نعم وإنما على الرجال. نعم الجزية تكون على الرجال والقادرين، ليست على نعم الذين كبار السن الذين لا يعملون. نعم وإنما على الرجال الأقوياء الذين عندهم قدرة على العمل. نعم وأما من ليس له قدرة على العمل كالعجزة أو الأطفال أو النساء فليس عليهم جزية، ليس عليهم جزية. وهذا بخلاف ما عند الدول الأخرى من يعني من الدول التي لا تحكم بالشرع، فإنهم يجعلون الضرائب يجعلون على ماذا أحيانا؟ على الجميع، على الصغير والكبير، على الصغير والكبير، وعلى الذكر وعلى الأنثى. وهذا طبعا لا شك أنه خلاف الشرع، خلاف الشرع. كما أنهم أيضا يعني تجد في بعض الدول يجعلون الضرائب قد تصل إلى 20 من مال ماذا؟ كم يجعلونها؟ 21%، يجعلونها 21% من دخل الفرد. نعم يعني نعم الخمس يجعلونها 21%، ولا شك هذا مبلغ كبير، هذا مبلغ كبير. ولذا هم ماذا يفعلون؟ يحاولون يتهربون من ماذا؟ يتهربون من الضرائب، مثل ما تهرب ترامب. نعم فهم يحاولون أن يتهربون من الضرائب. نعم يعني فتقدم لنا أن زكاة الأموال في الشرع ربع العشر. نعم وليس عندنا شيء أنك تدفع الخمس إلا فوكاز. فوكاز يعني الشيء دفن الجاهلية الذي حصلت عليه بدون ماذا؟ بدون كلفة، حصلت عليه بدون كلفة، تخرج الخمس والباقي ماذا؟ والباقي لك، والباقي لك. وأما مال أنت اجتهدت في جمعه فليس هناك شيء اسمه يعني تخرج الخمس. نعم وتقدم لنا أن في بهيمة الأنعام إذا كنت تعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، لأن إنفاقك عليها هذا يكلفك، بخلاف ما لو كانت راعية الحول كله أو أكثر الحول. فهنا يعني بحمد الله هذا مال نامي وأنت لا تتكلف في ماذا؟ في الإنفاق عليه، فهنا ناسب أن تجب الزكاة عليك. نعم فيعني الآن الأنظمة الدولية التي لا تحكم بالشرع يعني أحيانا يجعلون الضرائب على الجميع الكبير والصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى. كيف الصغير يجعل عليه ضريبة؟ هذا شيء غير معقول. نعم أو كيف الناس اللي يعني عجزة وقد بلغوا الهرم مبلغة ولا يعملون؟ نعم أو مقعدين كيف تكون عليهم ضريبة؟ لا شك أن مثل هؤلاء ليس عليهم ضريبة، بل ينبغي إن كانت الدولة يعني دولة إسلامية تحكم بالشرع يجب عليها أن تتولى من؟ أن تتولى نعم النفق على هؤلاء ومساعدة هؤلاء، نعم وليس الأخذ منهم. نعم ولذا تجد يعني غالبا أن مثل هذا المال المأخوذ بغير حق غالبا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه بركة، ليس فيه بركة. نعم وحديث معاذ بن جبل طبعا مسروق عن معاذ هذا منقطع، مسروق عن معاذ هذا منقطع، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى وقد تناقله الجمع ونقل الاتفاق على أن زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ، نقل الاتفاق على أن زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ بن جبل. نعم قال وعن ابن إسحاق أي محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم لنا أن عمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن هذه السلسلة من القسم الحسن وأن أغلبها مستقيم. نعم في هناك أشياء يسيرة تستنكر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب. تقدم لنا أنه فسر بتفسيرين: لا جلب لا تجلب الأموال، أي بهيمة الأنعام لا تجلب إلى المصدر، لأن هذا يكلف أصحاب من؟ أصحاب الأموال، أصحاب بهيمة الأنعام يكلفه. نعم، فلا جلب، هذا تفسير. والتفسير الآخر أنه لا يجلب على الخيل في السباق حتى يعني تسبق. نعم، لا يجب عليها بالصوت والإزعاج حتى تسرع. قال: ولا جنب. نعم، والجنب هو أن المتسابق يجنب معه فرسا، فإذا تعبت فرسة التي كان راكبا عليها انتقل للفرس الأخرى. قال: ولا تؤخذ صدقاتهم. هذا يؤيد أن لا جلب لا تجلب هذه البهيمة. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، قال: رواه أبو داود. والصدقة من بهيمة الأنعام لا يبعث المصدقين إلا في وقت الصيف. نعم، في الأصل في وقت الصيف، لأن في وقت الشتاء تكون هذه الأموال أين؟ قد تكون هذه الأموال في المراعي، وهذه المراعي قد تكون بعيدة وبالتالي تكون منتشرة. نعم، فيصعب هنا ماذا؟ يصعب جمعها، بينما في الصيف ينزلون على موارد المياه وفي دورهم. قال: رواه أبو داود، وهذا لا بأس بإسناده. قال: والإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب. فالآن راويان محمد بن إسحاق وأسامة بن زيد كلامه عن عمرو بن شعيب. عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني في الصيف عندما ينزلون على المياه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. في عبده الذي هو يقوم بخدمته ويعمل في مثلا مزرعته أو في ماله وتجارته. نعم، فهذا العبد هنا ليس فيه زكاة، اللهم إلا إذا كان هو يبيع بهؤلاء الأرقة الذين يملكهم ويتاجر بهم. نعم، فتكون هذه عروض تجارة. قال: ولا فرسه. نعم، ففرسك الذي توكب عليه، نعم، هذا ليس فيه زكاة. نعم، عندك فرسان، نعم، توكب عليهما، فليس فيهما زكاة. نعم، ومثل ذلك أموال القنية. أموال القنية، عندك سيارة تستعملها، عندك سيارتين، نعم، تستعملهما، نعم، لحاجاتك وأمورك البيتية، نعم، أو تنقل عليهما الركاب، فليس فيهما زكاة أو ليس فيها زكاة. عندك بيت تسكنه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. عندك أثاث تستعمله في بيتك، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. عندك ملابس تلبسها، ليس فيها ماذا؟ زكاة. عندك أواني تستعملها في طبخك، ليس فيها زكاة. فما تقتنيه أنت لأمورك الخاصة، أو يعني عندك أواني كثيرة تطبخ فيها أنت مثلا، عندك مطعم وتطبخ وتبيع الطعام، فهذه الحاجات والأشياء ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تجب في ماذا؟ نعم، في الغلة. الغلة التي تنتج من ماذا؟ من هذا المطعم أو هذا المصنع. عندك مصنع مثلا، الشيخ مصطفى عبد الحليم الصم عنده مصنع، فهذا المصنع فيه آلات، هذه الآلات وهذا البناء ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الغلة، نعم، التي إذا بلغت النصاب فهنا نعم ودار عليها الحول، فهنا تجب الزكاة. ولم يلبس الشيخ كان ملابس أو سيارات فطر عليها الوقت. نعم، حتى نعم هذه عند ثوب مثلا جعله للمناسبات، يعني مناسبة الزواج، مناسبة كذا، يلبس في الشهر مرة ولا في الشهرين مرة. عند سيارة نعم وضعها في المرآب، مرآب السيارة عنده، وإذا أراد أن يسافر استعملها، وقد يسافر مثلا في السنة مرتين، فليس فيها زكاة. هذه قنية، ما عرضها الآن هنا للتجارة، هذه قنية، فالأشياء التي أنت تقتنيها ليس فيها زكاة. نعم، قال إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، عندك رقيق، نعم، وحل وقت زكاة الفطر، فيجب عليك أن تخرج ماذا عنه؟ زكاة الفطر إذا كان ماذا؟ مسلما. ولذا كان عبد الله بن عمر يخرج الزكاة عن نافع مولاه، وعن أولاد من؟ وعن أولاد نافع، وعن أولاد نافع. نعم، قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، نعم، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذه السلسلة أيضا من القسم الحسن، نعم، والأحاديث في سلسلة عمرو بن شعيب أكثر بكثير من الأحاديث التي في سلسلة بهز بن حكيم. بهز بن حكيم تقريبا نحو 19 حديث، نعم، بينما سلسلة عمرو بن شعيب يعني نحو 200 وأكثر حديث، 200 نحو في السنن الأربع، وإذا ضمينا لها خارج السنن الأربع يعني أكثر من 200 نعم حديث، فهي هذه السلسلة فيها حديث كثيرة جدا، وخاصة الحديث التي في الأحكام وبالذات في الديات وما شابه ذلك، نعم، فهي سلسلة مهمة كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف سلسلة عمرو أكثر، سلسلة عمرو بن شعيب أكثر، ولكن والله أعلم سلسلة بهز أقوى بعض الشيء. نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون. إذن في كل سائمة إبل لابد أن تكون بهيمة الأنعام ماذا؟ سائمة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 كم حقة. طبعا هذا في حديث أبي بكر المتقدم. ثم قال لا تفرق إبل عن حسابها، نعم، لا يفرق بين مال ولا يجمع خشية ماذا؟ خشية الصدقة. نعم، كما تقدم اثنان قد اشتركا في نصاب من الغنم، كل واحد دفع 20، فالآن ماذا يجب عليهم؟ شاة واحدة بلغت 40. كما تقدم جاء المصدق ففوق غنمهما، قال أنا عندي 20 إذا لا تجب فيها الزكاة، والثاني عندي ماذا؟ 20 إذا لا تجب فيها الزكاة. فعلوا ذلك احتيالا على إسقاط الزكاة في مالهما. نعم، كما أنه لا يجمع بين متفوق، نعم، خشية الصدقة. نعم، عندنا اثنين كل واحد عنده 40. الأول عليه شات والثاني عليه ماذا؟ عليه شات. قالوا خلنا نجمع بينهما حتى يكون علينا بدل شاتين شات واحدة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، إن كان تقدم في حديث أبي بكر الصديق مثال خلاف هذا فهو خطأ. نعم، لا يجمع بين متفوق خشية الصدقة. نعيد مرة أخرى، عندنا شخصين كل واحد عنده 40 شات، إذن كل واحد عليه شات. قالوا جاء المصدق، إذن لنجمع ما لينا حتى بدل لا نخرج شاتان نخرج ماذا؟ شات واحدة. فهذا لا يجوز. نعم، والمثال الذي تقدم في حديث أبي بكر إن كان خلاف هذا فهو خطأ. نعم، قال من أعطاها مؤتدرا بها فله أجرها. من أعطاها مؤتدرا بها أي لله وطلب الأجر من الله فله ماذا؟ له أجرها. ومن منعها ما أخرجها فإن آخذوها. نعم، رغما عليه، رغما على أنفه، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نعم، يعني شيء مؤكد جزما. نعم، نأخذ شطر ماله. اختلف أهل العلم في هذا الحديث من حيث الصحة بسبب هذا الإشكال وشطر ماله. فإن كان عنده مثلا 1000 من الإبل وامتنع من دفع الزكاة يؤخذ منه الواجب وشطر ماله. شطر ماله كم؟ 500، فيؤخذ 500. شيء كثير ولا مو بكثير؟ شيء كثير. فهذا جعل بعض أهل العلم يستنكر هذه اللفظة، فمنهم استنكرها فرد الحديث وتكلم في سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وابن حبان استشكل ذلك. ومنهم من قبل الحديث وتأول هذا اللفظ وهو إبراهيم الحربي، قال الحديث هو معناه أو أن لفظه الصحيح. نعم، فإن آخذوها من شطر ماله، فإن آخذوها من شطر ماله. إبراهيم الحربي يقول صواب الحديث هكذا، فإن آخذوها من شطر ماله. كيف ذلك؟ يعني نجعل مال نصفين، الطيب قسم ودون الطيب نعم أو ردي أو أعلى منه لكن ليس بطيب شطر ثاني، فنأخذ الزكاة من الشطر ماذا؟ طيب. نعم، من الشطر الطيب عقوبة له. هكذا يقول، تفضل، هكذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى. نعم، وقال بعض أهل العلم أن الشطر لا يطلق على النصف، أن الشطر لا يلزم أن يكون النصف، الشطر يطلق ويراد به النصف، ويطلق ويراد به جزء المال، يعني لو حتى بعض المال. فرجح بعض أهل العلم هذا المعنى. نعم، وهذا وجيه، هذا وجيه. وإذا قلنا بذلك فإن الإشكال ماذا؟ فإن الإشكال يزول، فإن الإشكال يزول، وهو أن الشطر يطلق ويراد به النصف، ويطلق ويراد به بعض المال. نعم، جزء من المال، جزء من المال، ليس نصفه وإنما بعضه، جزء منه، فيطلق عليه شطر. نعم، فإذا قلنا بذلك، وهذا رجح بعض أهل العلم، هنا الإشكال يزول في هذه الحالة. نعم. وقال بعض أهل العلم كالبيهقي قال إن هذه العقوبة منسوخة، يقول هذه العقوبة منسوخة، لأن جماهير أهل العلم يقولون العقوبات المالية منسوخة، ويقول إن الشرع يعني كان يأخذ أولا بالعقوبات ثم بعد ذلك ماذا؟ نسخ. وقال بعضهم أن إذا جعلنا عليه عقوبة مالية هذا فيه يعني فتح باب للظلمة أن يأخذوا من الناس أموالهم بحجة ماذا؟ بحجة العقوبات المالية. يأخذ بعض الظلمة من أموال الرعية، يأخذون بعض مالهم أو أموالهم كلها بحجة ماذا؟ بحجة العقوبة المالية التعزيرية. نعم، طبعا والصواب أن الشرع قد جاء بالعقوبات المالية، الصواب أن الشرع جاء بالعقوبات المالية، وهذه والعقوبات المالية جاءت في غير ما حديث، في حديث كثير ولم يأتي ما يدل على نسخ هذه الحديث. فالصواب أن الشرع جاء بالعقوبات المالية، وهذه العقوبات على ثلاثة أقسام، هذه العقوبات كما ذكر الإمام بن تيمية على ثلاثة أقسام. القسم الأول إتلاف، والقسم الثاني تغيير، والقسم الثالث أخذ من ماله، نعم، واستيلاء على شيء من ماله، نعم. فعلى ثلاثة أقسام. أما الأول الذي هو الإتلاف فهذا مثل مسجد ماذا؟ الضرار. أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بهدمه وإحراقه، نعم، هذا عقوبة له. قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهذا إتلاف، نعم. ومن ذلك شخص مثلا يتاجر بالدخان أو الأشياء المحرمة، عقوبة لا تتلف ماذا؟ تتلف، نعم، يتاجر بالخمور وظروف الخمور، نعم، كلها تتلف وتكسر، نعم. القسم الثاني وهو التغيير، نعم، يعني مثل التصاوير فيعاقب صاحبها بأن ماذا؟ بأن تغير، وذلك بطمس ماذا؟ الصور، أو بكسر ماذا؟ بكسر الأصنام، بكسر الأصنام، نعم. فهذه عقوبة، هذا القسم الثاني أنها تغير، وذلك بكسرها وإزالة هذا المنكر عقوبة له، نعم. القسم الثالث وهو نعم المصادرة، مصادرة ماله وأخذ ماله، كما جاء في حديث ماذا؟ في حديث بحث، يعني آخذوه وشطر ماله، فإذا قلنا شطر ماله بعض ماله هذا يكون ماذا؟ عقوبة له. ومثل ما جاء في الحديث الآخر أن الذي يسرق من غير حرز، وغير الحرز هل تقطع فيه اليد؟ لا تقطع فيه اليد، ولكن يعاقب بعقوبة مثلية، مثلية أي بمضاعفة للثمن أو ثمن السلعة التي ماذا؟ التي سرقها وأخذها، عقوبة عليه تساوي 1000 يؤخذ من عند ماذا؟ 2000 يؤخذ منه 2000 عقوبة له، نعم. قال الإمام أحمد هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، قال ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، يعني الذي منعه من إدخاله في الثقات ماذا؟ هو هذا الحديث. ثم قال وهو ممن استخير الله فيه. قال المصنف ردا على ابن حبان وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم. وقد تقدم الجواب عن الإشكال الذي وقع في الحديث. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري وهو ثقة، قال أخبرنا بن وهب وهو حافظ، قال أخبرني نعم إسناد حسن. نعم حسن، حسن سلسلة باز حسن، والحسن داخل في الصحيح طبعا لأن المتقدمون أغلبهم ما كانوا يفرق. قال أخبرني جرير بن حازم، وجرير بن حازم هو الأزدي وهو ثقة إلا فيما حدث به في مصر، وهذا فيما يظهر مما حدث به في مصر لأن راوي عنه من؟ ابن وهب وهو مصر. قال وسمى آخر، نعم عن أبي إسحاق، طبعا الآخر والله أعلم هو عبد الله بن لهيعة. قال وسمى آخر عن أبي إسحاق، نعم عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور. عاصم بن ضمرة علي بن المديني وغيره قد قووا عاصم بن ضمرة، وأما الحارث بن عبد الله الأعور فإنه لا يحتج به، كلاهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، فيها ربع العشر، نعم 200 درهم فيها 5 دراهم، و100 درهم درهمان ونصف، لكن 100 درهم ما فيها باعتبار إذا كان يعني عندك أكثر لأن النصاب 200 درهم. قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، نعم فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فال40 دينار فيها كم دينار، فما زاد فبحساب ذلك. زكاة المال النقدين وزكاة أيضا عروض التجارة وزكاة أيضا الثمار ليس فيها وقص، والوقص هو ما بين الفريضتين، نعم فهذا الوقص إنما يكون في بهيمة الأنعام. عندك 5 من الإبل كما تقدم ليس فيها زكاة، 4 من الإبل ليس فيها زكاة، 5 فيها ماذا؟ شاة، إلى 9 10 شاتان، الوقت ما بين الفريضتين ما بين 5 و10، هذا الوقت ليس فيه ماذا؟ ليس فيه شيء، يكون تابع لأي شيء؟ للأول، للذي قبله، بخلاف الأموال كلما زاد مالك كلما زادت ماذا؟ الزكاة. ما في هناك وقص، لا يعني الذي عنده 200 درهم فيها 5 دراهم، عندك 300 درهم ما يقال تنتظر حتى تبلغ 400 فيكون 10 دراهم، لا هنا يكون عليك 7 دراهم وماذا؟ ونصف الدرهم، نعم. قال وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري، علي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، نعم هذا رحيات الكلام عليه من حيث الإسناد وهذه العلة بالذات. قال إلا أن جريرا قال قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرير هنا رفع وقال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. بينما في الرواية الأولى يعني حصل شك يعني من غير طريق جرير، جرير يجزم. قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما، سفيان الثوري هنا، عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه، الراجح الوقف. بينما الحارث هو الذي ماذا؟ هو الذي رفعه. قال وعاصم وثقه أحمد بن معين وابن المدينة والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعد الجوزجاني، والجوزجاني يعني متحامل عنده بعض تحامل على أهل الكوفة، وعاصم كوفي، وابن حبان تكلم في عاصم من ضمر، قال وابن عدي والبيهقي وغيرهم. وقال النسائي ليس به بأس، نعم لعل يعني الأصل حسن الحديث. وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور، أي حديث الحارث الأعور. نعم، فالراجح أن هذا موقوف، ولكن له حكم ماذا؟ حكم الرفع. والأمة اتفقت أن في 20 دينارا نصف دينار، وأن في 40 دينارا دينار واحد، 40 دينارا من الذهب. قال باب زكاة المعشرات، نعم أي التي يؤخذ منها العشر. قال وهي طبعا الثمار، الزروع والثمار. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقد تقدم لنا هذا، إن كان عند 99 و100 هل درهم هل فيها صدقة؟ ما فيها إلا أن يشاء ربه. قال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون 5 يعني 4 إلا أن يشاء ربها. والذود يقولون لا واحد له. قال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، لابد زكاة الثمار لابد أن تبلغ 5 أوسق أي 300 صاع، فهذا النصاب. فإذا بلغ 300 صاع فما زاد فهنا تكون الزكاة ماذا؟ واجبة. تكون الزكاة هنا واجبة، دون 5 أوسق لا تجب الزكاة. قال وفي لفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. نعم. قال وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة. نعم. وهذا يستفاد منه أن صدقة الثمار لا تكون إلا في التمر والزبيب وماذا؟ والحب، والحب من البر ومن الشعير ومن الأرز. نعم. قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. سقت السماء أي المطر أو العيون، عيون جارية. نعم. أو كان عثريا، طبعا العيون الجارية يدخل فيها الأنهار من باب أولى. أو كان عثريا أي يعثر على الماء بماذا؟ بعروقه، هذا فيه العشر لأن الكلفة فيه قليلة. نعم. فناسب زيادة مقدار الزكاة. وما سقي وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا كان يسقى بالنضح والمكائن نعم فهذا يكون فيه نصف العشر، وما كان بالقسم الأول فهذا فيه العشر كاملا. قال ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، بعلا أي عثر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. قال وإسناده على رسم مسلم، نعم أي على شرط مسلم. قال وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. نعم، طبعا هذا الإسناد لا بأس به، وقع فيه خلاف وقالوا أن أيضا جاء عن طلحة بن يحيى مرسلا، نعم، وجاء عن موسى بن طلحة أو عن طلحة بن يحيى عن آل أبي موسى الأشعري، نعم، فالخبر ثابت، الخبر ثابت، نعم. وهذا يفيدنا أن الثمرة لا تؤخذ، أن عفوا الزكاة لا تؤخذ إلا في التمر والزبيب من الثمار، وتؤخذ من الحب، والحب من الحنطة والشعير، وما كان حبا كالأرز والدخن وما شابه ذلك، فهذه تدخل في هذا. وأما غير ذلك من الزيتون من التين، نعم، فالزكاة والله أعلم لا تؤخذ منهما، نعم. وهذا لعله يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وموسى بن طلحة لم يسمع من معاذ بن جبل، ولكن هذا قوي أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفواكه والمخضرات والورقيات والمباطخ هذه ليس فيها زكاة، نعم، لأن المدينة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها بعض الفاكهة كالرمان مثلا، وكان فيها أيضا بقوليات، نعم، كالباذنجان مثلا أو القرع أو الكوسة أو القثة، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل من يأخذ من أصحاب هذه البساتين الزكاة، وإنما كان يرسل إلى من يحرس التمر أو ماذا أو الأعناب، من يحرس ثمرة النخيل أو العنب، نعم، وأما الرمان وما شابه ذلك أو البقوليات لم ينقل ذلك، فدل على أن ليس فيها ماذا، ليس فيها زكاة. قال وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، نعم، ولكنه لم يسمع من معاذ. قال وأما إسحاق بن يحيى فقد ترك أحمد والنسائي وغيرهما. قال وقال أبو زرع موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، إذا لم يسمع من معاذ من باب أولى، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل أن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه ولم يثبت، وقيل إنه صاحب عثمان مدة، والمشهور في هذا ما رواه الثوي عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ، وهذا قوي في الاحتجاج ولا لا؟ قوي. عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولم يأخذها يعني من غير ماذا؟ من غير هذه الأشياء، يعني من الحب والثمار أي الزبيب والتمر. قال وعن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم، يعني هذه النخلة تقدر أنها تخرج كذا من الثمرة، فيترك لهم ماذا؟ الثلث، لا يدخل في الزكاة، يترك لهم الثلث لا يحسب في ماذا؟ في الزكاة. إذا لم تدعوا الثلث فدعوا ماذا؟ فدعوا ربع، واخذوا من ثلاثة أرباع الزكاة. نعم، وهذا الذي يترك يعني لاستعمالهم، نعم، أو يهدون من، فهذا يترك عفو، هذا يترك عفو. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن القطان أي الفاسي هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. بسم الله. نعم، قال ابن عبد الهادي وفي كذا قال وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. نعم، وعندي أن هذا الخبر كما قال ابن عبد الهادي أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. قال أبو عيسى الترمذي والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم في الخمس، وبحديث سهل يقول أحمد وإسحاق، وصحح الحديث أيضا ابن خزيمة. قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. نعم، قال وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيب، وكان الناس يتيممون شر ثمارهم لأنهما من رديء التمر. نعم، والإنسان الأصل أنه يخرج الواجب عليه من الأواسط، إن أخرج من الطيب هذا جزاه الله خيرا إذا كان برضا من نفسه، وإلا الواجب عليه من الوسط، لا يجب عليك الإخراج من الطيب ولا يجوز لك الإخراج من الرديء، وإنما من الوسط. قال فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم قال على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد روي مرسلا. ووصله قوي، نعم وصله قوي. وطبعا يعني قد رواه مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير فجعلاه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل ولم يقول عن أبي. وأبو أمامة تابعي كبير لم يكن طبعا ذكرنا، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الاحتجاج به ماذا؟ قوي، الاحتجاج به حتى على الرواية الأخرى قوي، مع أن الذي وصل وهو أبو الوليد الطيالسي فهو ثقة ثبت، وأيضا وقع في رواية سفيان بن حسين الوصل. قال وقد روي مرسلا قال الدارقطني وهو الأولى بالصواب. فحتى إذا قلنا بالإرسال فهو قوي. ولعلك تراجع أبو عبد الرحمن. نعم احنا ما رجعناه في البلوغ. قال نعم قال وعن سليمان بن موسى وهو الدمشقي فقيه ولكن ليس بالقوي في الضبط. قال عن أبي سيار المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نخلة. قال أدي إن لي نخلا ولا نحلا؟ نحلا نعم. إن لي نحلا لا لا تصوب نحلا قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها. رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. نعم فبالإضافة إلى أن فيه سليمان بن موسى هو منقطع لم يثبت سماعه من أبي سيارة المتعي. ولذا قال البخاري هو مرسل. سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ليس في زكاة العسل شيء يصح. نعم قال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف. نعم قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. فزكاة فالعسل الحديث التي جاءت فيه لا تخلو من كلام. نعم والأصل عدم وجوب الزكاة حتى يثبت الدليل. وقد يكون كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن من أجل حماية الوادي فمن أجل حمايته عليه أن يخرج من عسل ماذا؟ العشر. فإذا لم يحمى فهنا ماذا؟ خلاص. نعم فالخلاصة والله أعلم بالعسل ما ثبت فيه والله أعلم الزكاة ثبوتا واضحة. ولذا قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. نعم وسأل عمر بن عبد العزيز نافع مولى بن عمر عن وجوب الزكاة في العسل قال ليس فيه زكاة أو نحو ذلك. قال باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. نعم فالحلي معروفة حلي المرأة والعروض جمع عرض وهي ما كان خلاف النقدين ما كان خلاف النقدين من سيارات من ألبسة كذا كذا إذا كانت لأي شيء للتجارة. يعني إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة. قال وعن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنز هو. فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه. والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. قال البيهقي يتفرد به ثابت من العجلان وثابت قد تكلم فيه ثابت قد تكلم فيه. نعم فهذا الخبر لم يثبت هذا الخبر لم يثبت. وعطاء قال ابن المديني لم يسمع من أم سلمة. نعم قال وعن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وهذا أيضا لا يصح. نعم قال وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العقود زكاة إلا ما كان للتجارة. فهذا صحيح، هذا صحيح، وقد صححه ابن حجر. نعم. فنقل عن الصحابة أو بعض الصحابة، بل نقل إجماع الإجماع على وجوب الزكاة في العقود إذا كانت معدة للتجارة. نعم. قال باب زكاة المعدن والركاز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدماء جرحها جبار، جرحها جبار أي هدر. نعم. والبئر جبار أي أيضا هدر، من حفر بئرا ولم يجعلها في طريق الناس وجاء واحد سقط فإن دية هذا الرجل لا تلزم صاحب البئر. قال والمعدن أيضا جبار أيضا هدر. نعم. والمعدن إذا حفر ثم يعني وقع هذا المعدن على الذين استأجرتهم في حفره فإنه يكون هدر. نعم. ليس فيهم الدية. قال وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية على قول الجمهور والله أعلم هو الأقرب. نعم. فالواجب فيه الخمس، هذا هو الواجب. قال وعن ربيع بن أبي عبد الرحمن وهو المعروف بربيعة الراي عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق لأنه لم يعمل فأخذها منه. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عن ربيعه. قال الحاكم احتج البخاري بنعيم ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال، وهذا الاسناد لا يصح. قال والمشهور ما رواه مالك عن ربيعه عن غير واحد من علمائهم، يعني ليس بمتصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فهذا الخبر يعني كما تكلم فيه الإمام الشافعي بكلام جميل. قال ابن عبد الهادي في التنقيح ونعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا يعرف حاله. نعم. شيخ ربيعة. وقد تكلم الإمام أحمد في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث. قال باب صدقة الفطر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم. فصدقة الفطر على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى بشرط أن يكونوا من المسلمين. نعم. صاع من طعام. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. وأما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال متفق عليه. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. الصواب أن الواجب حتى في البر ماذا؟ صاع. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. متفق عليه. نعم. وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه. ولا شك أن الواجب اتباع السنة فالصواب صاع. قال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى وليس في الكتب الستة سوى حامد بن يحيى. حامد بن يحيى هذا وحامد الآخر وكلاهما ثقة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى كلاهما عن ابن عجلان. ترى مكتوب حدثنا مسدد لا حاء وحدثنا مسدد أو وحدثنا مسدد. حدثنا يحيى أي القطان كلاهما عن ابن عجلان أي سفيان بن عيينة ويحيى القطان. وابن عجلان هو محمد بن عجلان وهو صدوق له أوهام. قال سمع عياضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعياض ثقة سمعت أبا سعيد الخدري نعم يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا أو صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق وهذا قد أنكر على بن عيينة. نعم أخطأ فيه بن عيينة ولذا قال حامد تلميذه فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود هذه الزيادة وهم من ابن عيينة. نعم فهي خطأ. قال وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. إذن الحكمة فيها تطهير للصائم من النقص الذي وقع في صيامه وأيضا طعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من باقي الصدقات. نعم فهي لا تكون زكاة فطر وإنما تكون صدقة من الصدقات. وطبعا من فاتته يجب عليه أن يقضيها. قال رواه ابن داود بن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. قال وليس كما قال فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. وأبو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان بن محمد الطاطري شيخ صدق وسيار قال أبو زرع لا بأس به. نعم. قال الدارقطني رواته هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال ابن محمد المقدسي أي موفق الدين بن قدامة قال هذا إسناد حسن وبالفعل هذا الإسناد لا بأس به. نعم. قال باب قسم الصدقات. قال وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الأصل الصدقة ليست للأغنياء بل لا يجوز الأغنياء لكن يستثنى منهم خمسة العامل عليها. فالعامل حتى لو كان غنيا يعطى من ماذا؟ يعطى منها كما قال الله عز وجل أو رجل اشتراها بماله هذه الصدقة. نعم بعد أن أخذت في حقها بيعت حتى يعني تدخل في بيت مال المسلمين واشتراها رجل غني فلا بأس. أو غارم واحد تحمل غرام من أجل الإصلاح بين الناس أيضا يعطى. أو غاز في سبيل الله يعطى حتى ولو كان غنيا. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني فلا بأس. هي عليها صدقة ولنا ماذا؟ هدية. قال رواه الإمام أحمد وهذا لفظ وأبو داود بن ماجه والحاكم وقال على شرطهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح. الصحيح أن هذا الخبر لا يصح كما قال الدارقطني قال مرسل. قال وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. نعم. قال وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق عندي ثقة. نعم حمك الله. لكن قد قال غير واحد قد رواه ماذا؟ مرسلا. فالصواب الإرسال. المعنى صحيح نعم لكن صواب أنه مرسل كما رواه الإمام مالك وأيضا ابن عيينة وإسماعيل بن أمية كلهم قد رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. نعم. ورواه عبد الرزاق فأسنده والصواب الإرسال. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا يعطى من الصدقة ولا القوي المكتسب الأصل عليه أن يكتسب. قال الإمام أحمد ما أجوده من حديث. قال وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة. طبعا الحديث نعم السابق صحيح. قال ابن عبد الهادي إسناده صحيح وذلك في التنقيح. وأن الإمام أحمد قال ما أجوده من حديث. قال وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل هذا على أن من تحمل حمالة في الإصلاح بين المسلمين يعطى من ماذا؟ من الزكاة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة يعني مثلك فتحل له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قل سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقيم ثلاثة من ذوي الحجة اشترى ثلاثة شهود يشهدون له يدل على أهمية ماذا؟ أهمية الشهادة وأهمية هذا الأمر وأن المسألة عظيمة لا تسأل الناس حتى يطلب على سؤال هذا الناس ثلاثة من ماذا؟ من الشهود الذين يشهدون له أنه محتاج بحاجة أصابته فاقة ما عنده مال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة ذوي النهى والعقل من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش يعني ما يستمر يسأل خلاص إذا أعطي ما يكفي خلاص. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وهذه قضية مهمة. هذا الحديث قد رواه مسلم وأبو داود فهذه القضية مهمة جدا. تجدون أن الآن بعض الناس يسأل وتجد أنه ماذا؟ نعم إما أنه غني والعياذ بالله وكما قال نعم يعني بعض أحد الأخوان حدثني يقول ندخل على فلان وندخل على فلان في العيد فحصلت يقول له 120,000 ريال. نعوذ بالله من ذلك من أوساخ الناس. نعم. أو تجد أن الذي يسأل تجد أنه شاب وقوي وهذا كثير يأتون لك شباب ويسألون وهذا نعم عليه أن يعمل عليه أن يعمل. فالإسلام عمل اعمل نعم ولا تسأل الناس عليك أن تعمل. نعم. فالقضية والمسألة مهمة. قال وعن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث وجاء تسمية بالمطلب وراجع عبد المطلب. قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، هذا دليل من أجاز التعبيد بعبد المطلب، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس كان صغيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي لا تفعله فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة فقال والله ما تصنع إلا نفاسة منك علينا، إلى أن قال علي أرسلوهما. فانطلق واضطجع أي علي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال اخرج ما تصوران، ثم دخل ودخلنا عليه إلى أن قال فتوكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئتنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. نعم نعم، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس. قال فسكت طويلا إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، دعوني محمية، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني، وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لأنهما كانا من بني هاشم فلهما نصيب في ماذا؟ في الخمس. وإذا لم يكونا، إذا جاء شخصان وأكثر ليس من بني هاشم وليس عندهم قدرة على الزواج دفع المهر والتكاليف يعطيان من بيت ماذا؟ من بيت المال، يعطيان من بيت مال المسلمين بدل لا يسألون الناس، أو كما يحصل الآن بعض الناس إذا جاء يتزوج يعني يضطر إلى أن يسأل ماذا؟ يسأل الناس. نعم. قال ورواه مسلم. قال وعن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب. نعم، لأن المطلب وجبير وعفوا عدي، نعم نوفل، نعم نوفل جد جبير بن مطعم وأمية، وعفوا عبد شمس جد عثمان بن عفان، وأيضا المطلب وهاشم ماذا؟ إخوة أبناء عبد مناف. نعم، فهم إخوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من خمس خيبر ولم يعطي لجبير وعثمان وكلهم أبناء عم، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرب بني المطلب، ليس عبد المطلب المطلب. وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأنهم نعم في الجاهلية والإسلام لم يفترقا. نعم، رواه البخاري. ولذا عندما حوصر بني هاشم دخل بنو المطلب مع من؟ مع بني هاشم. نعم، والإمام الشافعي بعضهم ينسبه خطأ هاشميا، لا هو ماذا؟ مطلبي، هو مطلبي. نعم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناء عم بني هاشم. نعم، هم شقة. نعم، لا لا هم أخوان، كلهم أخوان أبناء رجل واحد، قد تكون الأمهات مختلفة، المهم هم أخوان. نعم. يعتبر من آل البيت؟ لا لا ليس، ليس من، نقول حنا ليس من آل البيت، نعم هو مطلبي ليس من بني هاشم. نعم. ولكن لهم حق في ماذا بنو المطلب؟ لهم حق في الخمس. نعم. قال وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية. صفوان وأبا سفيان من رؤوس قريش، وعيينة بن حصن وهو رأس في غطفان، والأقرع بن حابس وهو كبير بني تميم. أعطى منهم كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس الأسلمي وهو كبير بني سليم أعطاه دون ذلك. فقال عباس بن مرداس يعني كيف تعطيهم 100 وأنا أعطيتني دون ذلك؟ قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وفي رواية وأعطى علقمة بن علاثة 100، وعلقمة بن علاثة هو من بني عامر. نعم. قال رواه مسلم. وهؤلاء رؤوس العرب. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، راح تكون عامل فماذا فتأخذ منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم. أبو رافع مولى بني هاشم، فإذا حكمه كحكمهم في تحريم ماذا؟ الصدقة، والعاملون عليها يأخذون من الصدقة، فهي محرمة على بني هاشم، إذا مواليهم أيضا مثلهم. مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. ورواية النساء له أيضا مما يقوي. يا شيخ بني هاشم ما يجوز أن يشتغلون في الصدقات يعني العاملين؟ إيه ما يجوز يكون من العاملين، لأن راح يعطون منها من ماذا؟ منها من الصدق. قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، يعني أنا بحمد الله مكتفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه بهذين الشرطين. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف مستشرف لهالمال تبغيه تستشرف تتطلع إليه ولا سائل، فإذا ماذا؟ خذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم. نعم. قال باب في المسألة. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول نعم تفضل عبد الرحمن تفضل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وهذا يدل على تحريم المسألة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال وعن أبي نعم متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا لا يأتي في وجهه يوم القيامة مزعة لحم لأنه لم يستحي من السؤال، والحياء يكون في ماذا؟ في الوجه، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة، فليستقل أو ليستكثر. وعن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: رواه الترمذي وصححه. نعم نعم. إلا أن يسأل الرجل سلطانا، لأن للمسلمين أو لرجل من المسلمين حق له في بيت ماذا؟ في بيت مال المسلمين، أو في أمر لا بد منه، فيه ضرورة. نعم. صاحب شركة؟ لا لا لا، والله أعلم، لأن صاحب الشركة ليس هو السلطان. نعم. قال: وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد سائلا فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نقف عند هنا. ها؟ والله نقف عند هنا، لأن أبو فيصل هو بما نقرأ حصته خلص. أي نعم، هو نعم أبو فيصل قرأ حصته، فنعم.